السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص يا عم عرفنا تسلم. الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم إن شاء الله مع أول سورة في القرآن الكريم في التركيب العثماني اللي بين إيدينا، اللي هي سورة الفاتحة، تسمى الراقية وتسمى الشافية وتسمى الواقية، ولها أسماء كثيرة. هذه السورة سر القرآن فيها، ولذلك قال بعض العلماء الله أنزل من الكتب 100، وجعل سر 100 كتاب المنزلة إلى الأرض 4 كتب: التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. وجمع سر 4 كتب في القرآن، وجمع سر القرآن العظيم في فاتحة الكتاب، وجمع سر فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لا تصح الصلاة بمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، إيه المطلوب مننا ساعة ما نيجي نقرأ القرآن؟ الاستعاذة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه هي الاستعاذة؟ ان انا ألجأ الى قوي يحميني من الشر. هل هناك اقوى من الله؟ انا بلجأ الى الله وبأعوذ بالله من الشرور، لان فيه عوز وفيه لوز. أعوذ بك مما أحاذره وألوذ بك مما أطلبه. ففيه عوز، إن أنا بستعيذ بالله من الشرور، واللوز ألوذ بحماك يا الله أن تعطيني خيرا. يبقى اللوز غير العوز. العوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشرور، وألوذ بحماك يا الله أي أطلب منك الخير يا الله. طيب، الاستعاذة دي العلماء قالوا فيها ايه؟ بعضهم قال انها مندوبة، وبعضهم قال انها واجبة. طب اللي خد انها واجبة خدها من ايه؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، نيجي للبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نمسك المصحف الشريف تفتحه يلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وراها رقم 1، يعني هي في الفتحة قال، لكن في سورة البقرة وباقي السور وما جاتش في سورة التوبة فاصل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة ما خدتش رقم، ولكن بعد ألف لام ميم خدت رقم، تبقى ايه؟ فاصل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في بقية السور فواصل. طب بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن؟ أيوة من القرآن، لأنها جت جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يبقى الاتفاق على إن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. طيب، هي من السور؟ لا، من الفاتحة فقط. هي من الفاتحة آية. طب هي آية ليه في الفاتحة؟ إيش معنى الفاتحة اللي جت فيها آية؟ لأن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إيه هم السبع مثاني؟ السبع آيات بتوع الفتحة. طب ليه ربنا سماهم مثاني؟ لأن لا تصح الصلاة بدون الفتحة، وأقصر صلاة عندنا صلاة إيه؟ الفجر اللي هو الصبح. كم ركعة؟ اثنين. يصح تصلي ركعة فيهم بدون الفتحة؟ فسماها السبع المثاني، أي السبع المثاني لأنها تكرر في الصلاة في كل ركعة، يبقى وأقل صلاة عندنا في الفرض ركعتين فسميت السبع المثاني. والقرآن العظيم من عطف العام على الخاص، يبقى السبع مثاني الفاتحة. بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، أنا مش هطول في بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ ببسم الله، لأ ده حبيبة النبي علمنا إن إحنا كل حاجة تعملها تسمي، أي أمر خطر على بالك أن تفعله السنة فيه إنك تسمي، لأن الحديث بيقول كل أمر ذي بال أي ورد بخاطرك، لأن في أمور ما تقدرش بخاطرك. أنا ماشي رايح من الكعب الواقع، هقول لك لا ما توقعش إلا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأني ما وردش بخاطر إن أنا هقع في الحفرة، لكن خاطر إن أنا أجيب المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، ورد بخاطر إن أنا هغير ثيابي بسم الله الرحمن الرحيم، ورد بخاطر إن أنا هخش المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، ورد بخاطر إن أنا هاكل بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أكثر، يعني ما فيهش بركة. واحنا عايزين البركة تبقى كتيرة إن شاء الله، نسمي، لأن في الطعام فيه بركة التسمية، وفيه وضوء كمان قبل الطعام، بركة الطعام في وضوئه. يا عم الشيخ فيه وضوء للطعام؟ أيوه، بس مش زي وضوء الصلاة. وضوء الطعام اغسل إيديك وتمضمض، ده وضوء، لكن فيه هناك وضوء للجنابة. لو الراجل استمتع بزوجته ومش عايز يستحمى، الدنيا ساقعه او هو لسه يقول لك هستحمى الصبح، ما تنامش وانت جنب، قوم اتوضى كوضوء الصلاه، كوضوء الصلاه، ده اسمه وضوء الجنابه. بس هذا الوضوء لا ينقضه حدث ولا تصح به صلاه. ان انا التقيت بزوجتي ومش عايز استحمى دلوقتي، او ظروفي منعاني ان انا هستحمى دلوقتي، ما نمش على جنابه، اقوم اتوضى كوضوئي للصلاه، ولو بعدها احدثت الوضوء ما بيتنقطش. لو حتى دخلت الحمام وضوءك ما يتنقطش، ما تتوضاش تاني ولا تصح به الصلاه. ولذلك الجماعه الفقهاء بيقولوا ايه؟ هناك وضوء لا تصح الصلاه به ولا ينقضه حدث، اللي هو وضوء ايه؟ الجنابه. ويجوز الصيام برضه؟ ويجوز الصيام، يجوز الصيام، يجوز الصيام. ايوه عادي، طالما كان قبل الفجر، العمليه الجنسيه كانت قبل الفجر، يجوز تصبح جنب، صح يصح. طيب يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ ببسم الله. ها الرحمن الرحيم، الرحيم بخلقه جميع الخلق، الرحمن بخلقه جميعا، المؤمنين والكافرين. هي الشمس بتطلع على المؤمنين بس ولا بتطلع على المؤمنين والكافرين؟ لأنه كل احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. والرحيم بالمؤمنين، ولذلك لما تمسك القرآن وتقرأ الرحمن، وردت في القرآن 114 مرة، لفظ الرحمن ورد في القرآن 114 مرة. طب ولفظ الرحيم ورد 58 مرة، بس فيه لفظ منهم وصف لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، آخر آية في سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لغاية ما قال إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب شيل الوصف ده بتاع سيدنا النبي، يفضل كام واحد رحيم؟ 57، نص ال 114، لان الله رحيم، الدنيا رحمن الدنيا ورحيم الاخره، يبقى الرحمه في الاخره للمؤمنين فقط، اما في الدنيا رحمه للمؤمنين والغير المؤمنين، يبقى في الدنيا رحمن وفي الاخره رحيم للمؤمنين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعدها ايه؟ الحمد لله. الحمد لله ده مبتدأ وخبر، جملة تامة. والحمد لله اللي علمنا ان احنا نقول الحمد لله، لانه لو كان ساب كل واحد يقول اللي عنده كان فيها ناس تقول قصائد في الثناء على الله، والجماعة الغلابين ما يعرفوش يقولوا حاجة. لكن هو سوى بينا كلنا متعلمين وغير متعلمين، مثقفين وغير مثقفين، ان نقول الحمد لله. طيب، الورد في السوره بتاعه الفاتحه انواع حمد اربعه، انواع الحمد اربعه. هو الحمد ليه انواع يا عم الشيخ؟ ايوه، حمد لذات الله، حمد على نعم سابقه، حمد على نعم لاحقه، حمد خوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى دي انواع الحمد. خدناها منين؟ الحمد لله مبتدا وخبر جمله تامه، الحمد لذات الله رب العالمين، حمد على نعم سابقه. المؤمن والكافر والطائع والعاصي ليه جاده، لا سماء مرفوعه بلا عمد، وارض موضوعه، وشمس وقمر، وهواء وماء، وزرع وحيوان وانسان، والكون كله عمال يخدم فيك يا عبد الله، وانت تخدم من؟ ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول يا ابن ادم خلقت الكون لك، الكون كله عمال يخدم فيك انت. طب وانت بتخدم مين؟ الله. شوف انت بتخدم مين؟ خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. شوف انت مهمتك ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نجد انواع الحمد. الحمد لله حمد لذات الله. رب العالمين حمد على نعم سابقه. وربك حب يلفتنا لفتات ايمانيه الى طلاقه قدرته سبحانه وتعالى. ورد في صحف ابراهيم عليه السلام، لان الكتاب اللي كان منزل على سيدنا ابراهيم اسمه صحف ابراهيم وموسى. صحف سيدنا ابراهيم كانت كلها مواعظ. هناخد مع الموعظه الفتنه اللافته الى طاقه القدره الالهيه. ورد في صحف ابراهيم من العزيز الحميد، رساله مش جايه على المحمول، ده جايه من الله. من العزيز الحميد الى من ابق من العبيد. ابق يعني شرب، الناس اللي تفلتت من المنهج. ها، لكم رسالة من ربنا. من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود. أوعى تفكر إنك جيت بشطارة أبوك ولا بشطارة أمك، أنت جاي بقدرة الله. أخرجتكم من العدم إلى الوجود، وأنشأت لكم الجود، وجعلت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم. أول إقرار متخذ عليك وانت زرب ظهر أبوك آدم، إقرار بوحدانية الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا بوحدانية الله وإحنا زرب ظهر أبونا آدم عليه السلام. وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم، وبعد الإقرار أنكرتم، وعند الإقبال أدبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا، ومن عصر أقلنا، ومن عمل شكرنا، عطاؤنا مبذول، وسترنا مسبول. عبدي، عايز الفتك للكون، انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأموادها، والشمس وشعاعها، والفصول ونواقيتها، والأزمان وإتيانها، والأرض وسكانها، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله. يا الله، لا إله إلا الله. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن شكر الله، الكل لا يغفل عن ذكر الله. ويجي عندي وعندك يا عبد الله يقول لك ايه؟ عبدي اذكرك وتنساني، واسطرك ولا ترعاني. عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقدته لك واجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من العروج علي، والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك، حتى إذا أيقنت بالبوار الولنات وظننت أنك من أهل النار وليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار يزلوه، وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس ربنا حاطط شروط، مش سايبها كده على إطلاقه. وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاؤهم ايه؟ اللهم اجعلنا منهم. جت في سورة الفرقان: اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى حمد على نعم سابقة ولفتك للكون وتلقي قدرة الله، حمد على نعم لاحقة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية دي وردت في القرآن مرتين، وردت جزء من آية في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وجت في سورة النحل آية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقوم يجوا الشباب بقى عايز يتفزلكم، يقول لك ايه هي الآية أنه الأبلغ؟ يا ابن الحلال، ده كلام رب، ده كلام رب، هو كلام بشر؟ ده كلام رب العزة. احنا اللي مش واخدين بالنا، القضية عايزة كام ركن؟ القضية عايزة ثلاث أركان، عايزة نعمة ومنعم ومنعم عليه. دي أركان القضية: نعمة ومنعم ومنعم عليه. النعمة من الله في الاثنين، وجات مفردة، نعمة واحدة مش هتقدر تعدها. طب انت لو بصيت ناحية المنعم عليه اللي هو الانسان، بياكل من نعم ربنا وبيعصى اوامر ربنا، يبقى لو بصيت ناحية المنعم عليه ظلوم كفار. طب ولو بصيت ناحية المنعم وهو الله، منع رزقه عن اللي عصاه؟ لا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. يبقى الآية اللي في سورة ابراهيم خدت النظرة الى العبيد المنعم عليه، والآية اللي في سورة النحل راحت ناحية المنعم وهو الله. يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. حمد على نعم لاحقة. النوع الرابع من الحمد: حمد خوف من الله. ليه؟ لأن الله مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا واحدا في ملكه، لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مذموم، ولست بوالد كلا، ولا لك في الورى كفوا أن أحد. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أريش حاجة، أنا أتكلم. فتح الله لك. عشان اللي عايز يخش حمام، اللي عايز يروح الغيط، لا يعني اللي عايز يخش مش عشان يخش الطرق برضه يقعد كده. طيب قبل ما احنا بقى هنستمر شويه كده، كمان دقيقتين ولا خمس دقايق كمان، عايزين نشوف اعجاز العددي في الفتحه. اعجاز عددي في الفتحه، ايه هو الاعجاز العددي في الفتح؟ وربنا مش قال عليهم السبع المثاني؟ يعني ايه سبعه؟ سبع ايات. طيب وانت اما بتطوف بالكعبه بتطوف كم شوط؟ ولما بتسعى بين الصفا والمروه كم شوط؟ ورمي الجمرات كل جمره بكم حصواي؟ سبعه. والملك لما رأى رؤية في عهد سيدنا يوسف سبع ايه؟ بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، سبعة. وأعضاء سجودك في الصلاة كام؟ أنا عايز أقف معاها أول حتة دي، لأن معظم الشباب يرفع رجله وهو ساجد. ده رجلك، رجليك الاثنين لازم تكون ملامسة الأرض وأنت ساجد. أعضاء السجود سبعة، الجبهة واحدة، جبهة بأنبة الأنف واحدة، يدين اثنين أدي ثلاثة، الركبتين أربعة، القدمين أطراف القدمين، ويا حبذا لو كانت الأطراف الأصابع متجهة للقبلة، لكن ما أقدرش ما أعمل اللي تستطيعه، الدنيا يسر وليس بعسر. يبقى أعضاء السجود كام؟ سبعة. طيب ما نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كده في السبعة برضه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ربنا يجعلنا منهم. هات حديث كمان، اجتنبوا السبع الموبقات. يبقى في كلمة سبعة دي لها سر. ماشي، اللغة العربية بتاعتنا عدد حروفها كام؟ 28. من مضاعفات العدد سبعة، الأربعة بسبعة بثمانية وعشرين. لو بصينا للفتحة هتلاقي فيه سبع حروف مجوش من 28. سورة الفتحة فيه سبع حروف من 28 مجوش. أسيبها واللي يحلها ليه مكافأة عندي ولا أقولها؟ وليه مكافأة عندكم؟ يا عالم قاعد اللي يجيب الحروف يعني ان شاء الله. طيب في سبع حروف من حروف اللغه العربيه موجوده، يبقى جه في الفتحه كم حرف؟ 21. والواحد وعشرين برضك من مضاعفات العدد سبعه، 3 × 7 21. طب ما جتش مره كده عديت الحروف المشدده في الفتحه؟ كم حرف مشدد في الفتحه؟ 14 حرف مشدد، الله الرحمن الرحيم الدين، الحروف المشددة 14. ما هي برضك الاثنين في 7 ب14، يبقى ايه؟ من مضاعفات العدد 7. طب ما عدتش النقط اللي فوق الحروف واللي تحت الحروف؟ 56 نقط من مضاعفات العدد 7. نشوف السبع حروف اللي ما جوش، احفظها كده، السبع حروف كلهم حروف معجمة، لأن الأول ايه هو الحرف؟ معجمة. حقولها حقولها. حاضر حاضر. احنا عندنا اللغه بتاعتنا العربيه لغه القران، لغه سريه جدا، مش عندنا الكلام بينقسم الى اسم وفعل وحرف. الاسم قلنا الاسم العلم والضمائر واللي كلكم عارفين ده احسن مني، والفعل بينقسم الى ماضي ومضارع وامر. طب والحرف قسمين، حرف مبنى وحرف معنى. حرف مبنى وحرف معنى، يعني ايه حرف مبنى وايه حرف معنى؟ اما اجي اقول كلمه قلم، اللام والقاف والميم، قاف القاف واللام والميم، اللام هنا حرف مبنى ولا معنى؟ مبنى، الكلمه مبنيه من الحروف دي. طب هقول لمحمد، القلم لمحمد، اللام بتاعت اللي جت قبل محمد دي حرف مبنى؟ هو في واحد اسمه لمحمد؟ لا، ده القلم ملك لمحمد او هو بتاع محمد، يبقى اللام هنا مبنى حرف معنى، يبقى الحرف اما هيكون حرف مبنى او حرف معنى. طيب الحروف قسمين، قسم حرف مبنى وحرف معنى. طيب ماشي، الحروف اللي جت في الفتحه السبعه اللي ما جوش في الفتحه، الحرف المنقوط اللي عليه نقطه او تحته نقطه بيسموه العلماء حرف معجم، اما اللي ما عليهش زي ايه؟ الحاء والراء والسين والصاد، الحروف اللي ما عليهاش نقطه لا فوق ولا نقطه تحت بيسموها حروف مهمله. مهمله. طب الحروف اللي ما جاتش في الفتحه سبعه معجمه، اللي هي الساء والجيم والخاء والزاي، مش الزال، الزين اللي هي اخت الريه اللي عليها نقطه، والشين والضاء والفاء، ادي السبع حروف اللي ما جوش في الفتحه. يبقى اذا خلاصه اللي احنا قلناه ده كله ايه؟ في اياك نعبد واياك نستعين. ايه هي العباده عشان نبقى متفقين؟ ده بنقول كل شويه لان اصل في بعضنا فاهم ان العباده امصمص شفايفي في ساعه ما اسمع القران الكريم وفقط، ويقول لك لا ده انا 100 100، ده انا قد نضيف ازاي؟ ده اللي بيحب واحد بيسمع كلام، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب ايه هي العباده؟ العباده طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه مبنيه على معرفه يقينيه ترضي رب البريه وتفضي الى سعاده ابديه. يبقى طاعه طوعيه، مش جاي مش غير غصب عنك، او جاي عشان تقابل الحاج فلان، او عشان تقابل الحاج علان، او عشان لك مصلحه عند واحد وهتقابله في الجامع، ده انت بتنقص من ثوابك لما لو لك مصلحه ومش حابب فلان ده اللي في الجامع وجيت تخش الجامع مالكش اجر كتير، اجرك ناقص لان في هدف في دماغ الدنيوي، لان ابنه ان احنا بيخش الدنيا بندخل الدنيا معانا المسجد. المفروض انت عند باب المسجد قلعت الحذاء سامحكم وسامحني الله، اخلع الدنيا عند باب المسجد، خش الجامع تفرغ نصف ساعه لله يا اخي في بيت الله. ده انا ما بضيف عندك استحي ان انا ابدا في اي حديث اخر. طب انت في بيت ربنا عمال تتكلم في الدنيا ليه؟ ها اخلع مداسك واخلع دنيتك مع المداس بتاعك. لا ده فيه بعض العلماء قالوا ايه، واخلع اقدارك، ما تخشش الدنيا على انك ليا او انك وزير، خش الدنيا على انك عبد لله، خش المسجد على انك عبد لله. يبقى بنخلع المداس وبنخلع الدنيا وبنخلع مقادرنا واقدارنا، لكن احنا داخلين كل يقعد الغفير جنب المدير، يقعد العظيم جنب الحقير، ونقعد زي بعض لاننا كلنا عباد لله ومحدش اللي عارف الخير في مين. ما يمكن رب اشعث اغبر لو اقسم على الله واعبر. يبقى اياك نعبد واياك نستعين، ده هي سر الفاتحه، والفاتحه سر القران، والقران سر الاربع كتب اللي جايين ذكرهم في القران، في القران والاربع كتب سر ال100 كتاب اللي نزلهم من الله سبحانه وتعالى الى عباده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شكرا. نعم. الله يبارك فيك. شكرا الله سبحانه. شكرا الله. الله يكرمك. الله يبارك فيك. قاعد متقصر لك انت. ده اللي جاي عشان اشوفه. ربنا يبارك فيك. سلام عليكم. انا بالنسبه لي احمد بارك الله. يد اللي انفعص الله. اللهم امين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت بصحة سالم ان شاء الله كريم. اهلا مرحبا سالم. سلم على البحر. انا بخاف اسلم على البحرين. انا بخاف اسلم على البحرين. الخميس والسبت ان شاء الله كل يوم ان شاء الله يبقى في لقاءنا ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك. ربنا يجعلكم زي الحسن لا تكبروا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. الله يكرمك.